قوله باب الريان، والريان هو باب في الجنة وأبوابها ثمانية، أبوابها ثمانية، وأبواب النار كم؟ وأبواب النار تقل بابا، والجنة لها طول وعرض، أما النار فهي في العمق من أعلى لأسفل فدركات، أما بالنسبة للجنة طولا وعرضا، والجنة أعلاها حد يعرف الفردوس، وسعة الجنة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، عرضها كعرض السماوات والأرض، أما النار فإنها تضيق بأهلها، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فلكل رجل في النار مكان قدر وجوده فيه مكبل مقيد في تابوت، وهذا التابوت من نار ويحيط به النار والعياذ بالله، مقرنين إذا ألقوا فيها مقرنين دعوا هنالك ثبورا، والثبور هو إيه؟ الدعاء بالويل والهلكة والعياذ بالله. فهناك باب أفرد لأهل الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فلذلك من دخل من هذا الباب وأخلص فيه مع ما قدم من عمل سيدخل من هذا الباب. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، وخالد بن مخلد تكلم فيه إلا أنه من شيوخ البخاري وانتقى من أحاديث. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو محمد القرشي، قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، والمقصود بمن أكثر من الصيام أتقن الفريضة وأكثر من السنة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني هذا باب خاص بهم. طيب هل معنى هذا بأن باقي الأبواب لكل باب مثلا عمل صالح أو نوع من أنواع البر، هل بمعنى هذا إن هذا الباب يدخل منه الصائم فقط والصائم لا يدخل من باب آخر كالجهاد أو كالصلاة أو غيرها من هذه الأبواب؟ الجواب يوم القيامة يختلف عن الدنيا، فيوم القيامة من أتى بأعمال لهذه الأبواب جميعا يدخل منها جميعا، وكما في النونية أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولسوف يؤتى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حول الإيمان، يعني لو جاء من كل الطاعات سيدخل من جميع أبواب الجنة، فإذا دخلوا أغلق، أي أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قول حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله خير، أي من عظم الأعمال وأتى من جميع الأبواب وعظم بابين من أبواب الجنة فإنه ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله خير، أو هذا الذي تقربه خير. إنسان اجتهد في باب الصلاة مع الصيام، أو باب الصلاة مع الزكاة والصيام، أو اجتهد في أي باب من الأبواب كطلب العلم أو غيره، واجتهد فيه وعظم هذا، اجتهد في العلم والعبادة، فهذا يعد من أجل الطاعات وأقرب القربات، لأن غالبا باب واحد يعني قد يوافق هوى النفس، أن بعض الناس يهوى الصيام ولذته في الصيام، بعضهم بيصوم يوم ورا يوم، عنده المعدة فيها مشاكل أو عنده يعني أمور معينة منظمة فممكن يصوم ولا يمل، لكن قد يفرط في الصلاة. بعض الناس قد يلزم الصلاة ما عنده مشكلة وجالس فارغ ويأكل ويشرب وينام، فالصلاة بالنسبة له شيء عادي فيحرص على الصلاة. بعض الناس عنده مال وعنده سماحة نفس، ونفسه سمحة، فينفق ويتصدق ويعطي ويقرب المال، لكن في الصلاة والصيام عنده قصور. فلذلك ينبغي للعبد أن يتقلب على جميع أبواب الطاعة، لأن غالبا سيرى الإنسان من نفسه باب هذا الباب صعب، وهذا الباب سهل، هذا الباب يجده شبه مغلق وإلى آخره. فلابد الإنسان أن يتقلب في هذه الأبواب. ووقع حوار بين عبيد الله العمري، وهو من يعني من العباد وكان من أهل العلم أيضا، وقع بينه وبين مالك بعض الحوارات، إن وجد مالك مشغول بالعلم، لأن الإمام مالك يعني ضربت له أكباد الإبل من أطراف الأرض، كان مجلسه ربما مثلا لو أعطى درس من الصباح لا يخرج من المسجد إلا قرب الظهر، وإن جلس من الظهر ربما لا يخرج إلا عند العصر، وهكذا. فإمام من الأئمة الكبار، يعني الدنيا كلها كانت تدندن وتطنطن به. فكأن العمري خاف على مالك فأرسل له رسالة وقال له يعني أراك منشغل بالعلم وتترك أبواب كثيرة، فلو أنك يعني اشتهدت في العبادة وهذه الأشياء هذا يكون أولى. فكتب له مالك رحمه الله تعالى يعني أثنى عليه خيرا، لأن العمري هذا عبيد العمري مشهور بالعبادة والزهد في الآخر، فأثنى عليه خيرا. ودائما يا أخوانا غالبا من انشغل بالعبادة خاصة يرى في نفسه نخوة ويرى في غيره منقصة، يعني دائما إنسان مشغول صلوات كثيرة وعبادة وزهد وهذه الأشياء وأخل بالمفتاح، أخل بالمفتاح لمفتاح العبادات هذه اللي هو العلم، غالبا بيجد في نفسه نخوة، يشعر أنه عنده منزلة ومكانة ويرى أن الناس مقصرون وأنه فوق الناس، وربما يعني في نفسه احتقار لغيره، بخلاف العالم. لأن العلم كلما الإنسان دخل في باب العلم كلما عظم له العبادة وقننها وضبطها له، وفي نفس الوقت يرى في نفسه أنه أحقر الخلق وأذل العباد، وأنه إن عذبه الله بأدنى ذنوبه حلف. فتره دائما في نزول نزول نزول نزول، كلما زاد علما كلما زاد نزولا. فالإمام مالك أثنى عليه خيرا على دينه وعبادته وعلى فضله إلى غيره، ثم قال يعني أن كل إنسان يحسن بابا من الأبواب، يحسن، لكن مش معنى هذا أن يترك باقي الأبواب. يعني ليس معنى كلام عبيد الله العمري بأن مالك ما كان يقوم الليل ولا كان يتعبد، حاشا وكلا والله، بل حينما نقرأ في ترجمة الإمام مالك نرى أنه كان من العباد بحق، لأن ربما كان يجلس في المجلس لا يراه أحد ويبكي حتى تختلف ضلوعه، وربما قام الليل كله رحمة الله عليه ورضي الله عنه إلى آخره. فقال له يعني كل إنسان يفتح له باب من الطاعات ويحسن له هذا الباب، فأنت قد فتح لك بابا من العبادة وأنت تحسنه، وأنا قد فتح لي بابا من العلم وأنا أحسنه، فليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه. يعني مش معنى كلامي أن العبادة دون العلم، ولا ما أنا فيه دون ما أنت فيه، فدعني فيما أحسن فيه، اللي هو الانشغال الزائد والانكباب على العلم والتعليم إلى آخره. فلذلك ينبغي للإنسان دائما أن ينظر في نفسه، يعني في عبادة فتحت له قد يؤتى من هذه العبادة، قد تكون أفضل الأشياء يؤتى من قبلها أنها تعطي لنفسه نوع من التبجح، نوع من المنزل، نوع من المكانة إلى آخره. فليعلم وليعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ربما يكون هذه العبادة مدخولة، وأن هذا الباب الذي هو فيه هو لباب من أبواب الهلكة والعياذ بالله، يرأي بهذه الأشياء إلى آخره. وذكر كما روى الترمذي وغيره عن أنس أن رجلا ممن سبق كان يعبد الله في جزيرة، مكان لا يراه فيه أحد، وساق الله له عينا تخرج له ماء عذبا يشرب منه، وعلى هذه العين شجرة تخرج في كل يوم رمانة، فكان يأكل من هذه الرمانة ويشرب من هذا الماء، وكان إما قائم إما راكع إما ساجد، فمات، قبض وهو ساجد، أظن هذا فضل عظيم، قبض وهو ساجد، فجيء به للحساب، ساقه ملكان للحساب، فقال على ما تحاسبوني. إذن هنا عنده نقص، هذا النقص سبب عظيم عبادته وقلة علم، أن العبادة أعطته نوع من التبجح، على ما أحاسب، ما عصيت الله قط، وفعلا ما عصى الله طرفة عين، ما عصى الله أبدا، ومات على هذه الطاعة، على ما تحاسبوني وما عصيت الله قط، فربنا عز وجل يعني أراد له الخير وأراد أن ينجيه، فقال لملائكته خذوا نعمة من نعمي وقيسوها بعبادتي. قيل عبد الله 40 سنة كما قلت، قائم راكع سائل يستدير إذا انتهى، يأكل الرمانة ويشرب من الماء ويصلي مستمر. فقيسوا نعمة، قيل نعمة البصر العين فقط، فقيسوا نعمة من نعمي بعبادة 40 سنة فوزنت فرجحت العين على عبادة 40 سنة. فقال الله عز وجل خذوا عبدي إلى النار، فطن العبد وأيقن أن هذه العبادة قد تكون كانت مدخولة وضعته في موضع، فقال برحمتك برحمتك، لأني لن أنجو إلا برحمة الله عز وجل. فقال نعم برحمتك نعم برحمتك. فلذلك ينبغي الإنسان في كل باب هو فيه لابد أن يتقنه وأن يحسنه، بمعنى أن يتقن النية والقصد، لماذا أتعلم، لماذا أطلب العلم، لماذا أسعى في طلب العلم، لماذا أحافظ على جميع الصلوات، لماذا أبكر، لماذا أتصدق وأنفق، لماذا أصوم، لماذا. المهم أنه ينظر في أي باب هو فيه من أبواب العبادات ويتقن هذا الباب حتى لا يكون مدخولا عليه ويهلك والعياذ بالله، وما ينال من عمله إلا التعب بلا قصد حسن، نسأل الله السلامة. فهنا قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إنسان حبب له الصلاة كالصديق رضي الله عنه، كان إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر تختلف ضلوعه من هيبة الموقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، حتى أنه مجرد يقول الله أكبر يبدأ في الفاتحة البكاء مستمر. حتى لما طلب للصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وصفت الأمر وهي صادقة في هذا، وصفت حاله: إن أبا بكر رجل أسيف عظيم الحزن، إن وقف بين يدي الله عز وجل لا يملك نفسه من هيبة الجلال والكمال أمام الملك سبحانه وتعالى. طيب، فكان هو هذا حاله، وهذا حال كثير من أهل الفضل. فالإنسان يبدو يتقن هذه العبادة، وربما الإنسان يعني يعتري أيضا مع فترة من الزمن من هذا مدخول، قد يرى حظ عند البشر عند الخلق من تحسين في الصوت، من إتقان في الصلاة، من تخشع زائد إلى آخره. فلذلك الإنسان إن لم يتقن أمر ربه هلك، ربما قد يؤتى العبد من أعظم طاعاته ومن أجل قرباته في نفسه، يقول لك أفضل حاجة عندي الصلاة، وقد يكون باب الهلكة هو الصلاة، لأن ما كانت لله عز وجل ما أتقنها ولا ضبطها ولا تخشع ولا فعل ولا فعل إلا لحظ عند الخلق. وقد لا يهلك العبد إلا من أعظم أبوابه كالزكاة والإنفاق، الإنسان ينفق ويتصدق ويعطي وإلى آخره، ولكن ما أراد بهذا إلا حظ عند الناس. قد يؤتى العبد من أعظم أبوابك العلم، فانطنت له الدنيا، تكلم عنه الناس فلان العالم فلان ما شاء الله، وهذه كانت مدخولة، ما تعلم إلا لينال منا وفضل ومنزلة ومكانة عند الناس. طب هل معنى هذا أن الإنسان ينزوي في جبل أو في صومعة؟ لا، لابد أن يجاهد هذه النفس، أن تجاهد هذه النفس وأن تحذر أن تؤتى إما من قبل الشهرة حب المنزل عند الناس، أو من قبل القعود والبعد والانزواء. ولذلك العلماء لهم في هذا كلام جميل، هو أن من ترك العمل خشية الناس أو ما يسميه الناس يقول لك الرياء، أنا لو صليت عاوز أهرب من الرياء، لو أنا جلست بكرت المسجد الرياء، فقالوا من ترك العمل للناس فقد أشرك شرك في نفسه، يزعم إن أنا خايف على نفسي. لو ترك للناس، لأن ربنا أمرك وعظم شأنك، كلما ارتقيت وارتفعت في دين الله عز وجل كان لك منزل عند الله. دع عنك الناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما صبروا على أمر الله عز وجل وكانوا على يقين بما أعطاهم نالوا هذا المنزل. فالمنزل هذا عند الله مطلوب، أن تكون إمام هدى. فإن تركت هذا الأمر من أجل الناس شرك، وإن أردت المنزل عند الناس عاوز تبقى أمام وتتقدم ويبقى لك كذا وصوتك حلو والناس تتبسط منك ويكون لك مثلا كذا وتبقى طالب علم مشهور ورايح جاي وبتهز يمين وشمال وتتكلم وتطنطن إلى غيره، هذا رياء، هذا رياء. إذن العبد بين آفتين عظيمتين، بين آفتين أصلها فساد القلب، بين شرك وهو ترك العمل من أجل الناس، وبين رياء وهو إتيان العمل للناس ولا يبذل، وإتقان العمل عسير. ولذلك يعني كان أهل العلم يقول ينبغي للعبد أن يكون في شغل من نفسه، دائما يكون مشغول بنفسه، لا أنشغل بغيري ولا أنشغل بأحد إطلاقا. وليس معنى هذا أيضا أن أدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد أن آمر ولابد أن أهى، ولكن أعظم الآمرين نفسي وأعظم الناهين نفسي، أن أنهى نفسي وأن أمر نفسي وأن أطع نفسي. وكان السلف يحاسبون أنفسهم، لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما تحركت بكذا، لما لما لما كذا. ولا يزال العبد يتعنى في محاسبة نفسه حتى لا يبقي لها شيئا، يفضل يجمع لها آخر الليل طول النهار. تقول لك نفسك أنت صليت، قرأت القرآن، حفظت، تصدقت، فعلت فعلت، وأنت تقول لها كذبت يا نفس، كذبت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا حساب، وتحاول تنقيط الأعمال، حتى ربما يأتي في آخر اليوم ليرى لنفسه شيئا قبل، فيعقد العزم من الليل أن يقرب إلى الله بعض القرب عسى أن تكون في رصيده مما تلف من النهار، وكذلك الصباح وهكذا. فالعبد لا يزال يتعنى ويتعب في سير الله عز وجل حتى ينجو من النار ويدخل الجنة. وأيضا في آفات عظيمة جدا، منها قلة المعين، إن قل أن تجد من يعينك على الطاعة، من يعينك على نفسك، من يوقفك على خطئك، من يوقفك على صوابك، من يدلك. ترى نفسك هكذا كالسائمة، يعني بهيمة والعياذ بالله بلا رباط تسحب، يعني يمكن البهيمة تسحب، انفك الرباط لا تدري إلى أين تسحب، تارة إلى اليمين، تارة قدام، تارة إلى اليسار، تارة إلى الخلف. فخطامك أو زمامك أن توفق لمن يعينك ومن يدلك ومن يأخذ بيدك ومن يبصرك، حتى ولو كان أدنى أدنى أدنى. ولذلك كانت مجالس العلماء مجالس فضل ومجالس خير، من التناصح ومن التبصير، وأن يبصر أحدهما صاحبه وأن يبصر أخاه وأن يدله على الخير. أما للأسف صارت مجالسنا مجالس يعني ممكن يكون رياء طرف، قل الناصح قل المعين، من نصحك لإحن في نفسك ومن سكت غشك. ولذلك يعني كما يقال الذي يريد أن ينجو في هذه الأزمان لابد أن يدعو بدعاء الغريق، مش مجرد كلام، الغريق إيش أنه يغرق، أنه في كل يوم مر بك تنظر لطاعاتك وقرباتك تراها مدخول، تصرخ لربك تستغيث به أن يأخذ بيدك وأن ينجيك. ويعني كما يقال يوم يكشف الغطاء عند الامتحان يكرم المرء أو يحب. الإنسان لن يدرك حقيقة ما كان فيه إلا عند أول سكرة، أول ما تجيله كده سكرة الموت، يا الله. نذكر امبارح جات لي نغزة كده بسيطة، فبقيت تصرخ وقلت أجيب ورقة وقلم وخلص وأعمل واكتب ومش عارف لف ودور، وجاء لي حالة من الهوس، مجرد نغزة فقط. فلذلك الإنسان ضعيف، يعني ممكن بس مجرد سكرة كده بداية تجد نفسك يا ليتني فعلت ويا ليت ويا ليت ويا ليت. طبعا كلمة لا ليت هذه لا تنفع ولا تصلح، ووالله الذي لا إله غيره لي يبكي عليك أبدا، لا زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم ولا شيء، مجرد أن تدخل إلى قبرك تنسى، بمجرد بعد ما تدفن انتهت المشكلة، تترى أهوالا وصعابا وكربا إلى غيره. فالإنسان يحاول أن يتقن وظيفة العمل ويدقق فيه، قن العمل يحتاج إلى مجهود أصعب من العمل، بل أضعاف أضعاف العمل، قد تؤدي عمل يوم كامل ولا يصف لك منه شيء إطلاقا. إذا العبرة ليست بالجهد، إنك جالس وتصلي ورايح جاي وتتعلم وتقرأ وبتتصدق وتفعل لا، قد يكون هذا كله جميعا مدخول، وربما يعني حسن تمرة، نصف تمرة، كلمة قد تكون هي سبب نجاتك يوم القيامة. يعني يمكن ذكرنا في قصة الرجل الذي لما كان على فراش الموت ذكر نظر في الماضي، ماضي كله أسود، ما أطاع الله قط ولا مرة، لكن استحضره في هذا الموطن وفي هذا المكان خشية عظيمة، خوف عظيم من الله عز وجل، يعني أفسد عليه حياته، وجمع أبناءه واجتمع الأبناء ثم قال لهم أي أبنائي من أكون لكم أو كيف أنا لكم، قالوا نعم الأب، فقال إذا أنا مت فحرقوني ثم اجعلوني رمادا ثم ذروني، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. وفعلا الرجل مات، وأخبر الله عز وجل نبيه ما فعل به، فجمعه ثم سأله ما حملك، قال خشيته إذن لحظة قد يقف بها الإنسان مع قلبه ينجو، وغفلة قد يهلك بها والعياذ بالله. فهنا قال: نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، يعني يدعى من هذه الأبواب بابا بابا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ لو واحد جمع كل الطعام كالصديق، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أنا. عاد مريضا؟ قال أنا. تبع جنازة؟ قال أنا. فهذه الأبواب كلها كان الصديق رضي الله عنه، وأيضا جل الصحابة كانوا على هكذا، كانوا في جميع الأبواب. ولذلك ربما نرى أن من بعدهم فاقهم في باب واحد، أما هم فكانوا على جميع الأبواب. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، من جميع الأبواب. شخص لزم بابين، ثلاثة، أربعة، لزم جميع الأبواب يؤتى منها جميعا. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أي أبو بكر وكذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، نستغفر الله لكم.